الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل هذا المقولة الصحيحة؟ خير البقاع وخير أيام الدنا في ساعة يرجى الإجابة للدعاء، جاءوك يا ربي بصدق عزيمة، جاءوك حبا لا تداعي ولا رياء، أنعمتهم خيرا وزدت تفضلك فأخذتهم طهرا لعيش في السماء. يقول: هل بها خطأ شرعي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر في قواعد أهل السنة أنه لا يجوز للإنسان، لا يجوز لنا أن نشهد لمعين لا بجنة ولا بنار ولا بأمر غيبي ما لم تشهد له الأدلة بعينه بذلك، وإنما نرجو للمحسنين الثواب والمغفرة، ونخاف على المسيئين العقاب والعذاب. فإذا كانت هذه الأبيات منطلقة على معينين أو يراد بها معينين من أهل القبلة، فإن الشهادة لهم بأنهم من أهل الجنة من الأمور التي لا تنبغي إلا إذا علقت بما يرد فيه العلم إلى الله عز وجل، كقولنا: هم من أهل الجنة إن شاء الله، أو هم من الشهداء نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا. فليس كل من مات في بقعة مباركة أو في وقت فاضل يكون من الشهداء أو يعتبر ذلك من باب حسن الخاتمة له فيما بينه وبين الله، ولكننا نرجو له حسن الخاتمة. فالأمر يتعلق بأمر غيبي أو بشهادة في أمر غيبي، وأمور الغيب توقيفية على النصوص كما تقرر عند أهل السنة والجماعة. فمن شهد له النص بالجنة بعينه شهدنا له بذلك، ومن شهد له النص بالنار بعينه شهدنا له بذلك، ومن لم يشهد النص له بعينه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار فلا يجوز لنا أن نطلق الشهادة له بعينه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، وإنما نكتفي بغلبة الظن بحسن الظن في الله عز وجل أنه يثيب المحسنين ويغفر ويتجاوز عن المسيئين. فالمحسن نرجو له الثواب، والمسيء نخاف عليه العقاب. هذا هو المتقرر عند أهل السنة والجماعة. فإذا كانت هذه الأبيات المذكورة في السؤال منطلقة إلى فئات إلى أشخاص معينين ماتوا في حادث معين، فإنه لا يجوز إطلاقها عن المشيئة أو عن قولي نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، لأنها شهادة في أمر غيبي، فلا بد أن تقرنا بأمر يرد فيه العلم إلى عالمه عز وجل، والله أعلم.